وعلى آله وصحابته وعترته، أما بعد، لا نزال بفضل الله تبارك وتعالى نستمتع بما أفاء الله عز وجل به علينا، وتذكر النعم وتكرار التذكير بها في المجالس أمر عظيم يستدعي القلب لعبادات الحمد والشكر لمولانا سبحانه وتعالى. قال الحق جل ثناؤه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من فضل الله تعالى ورحماته ما من الله عز وجل به علينا أن بلغنا هذا الموسم الكريم وهذه السانحة الطيبة المباركة التي تعني أننا فزنا على من كان قبلنا بأشواط كبيرة. وهنا أستحضر الحديث الذي مر على مسامعكم كثيرا، حديث طلحة رضي الله تعالى عنه أن رجلين أسلما من بلي جميعا، بلي قبيلة عربية، أسلم هذان الرجلان جميعا في وقت واحد، لكن الاختلاف أن أحدهما كان أجد في العبادة من صاحبه، كان أنشط في الطاعات وأكثر للنوافل، والآخر كان أقل من ذلك. وهذا الأنشط والأجد جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قتل في سبيل الله، وعمر أخوه الذي كان أقل منه عملا، عمر بعده سنة كاملة ثم مات كما يموت سائر الناس. لما نام طلحة رضي الله عنه رأى أن القيامة قد قامت، وأن مناد من الجنة خرج لينادي باسم الذي مات آخرا، ثم دخل وخرج لينادي باسم الذي مات أولا. فتعجب طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتعجب الأصحاب الذين سمعوا هذه القصة منه رضوان الله عليهم جميعا. ثم لما وصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حل لهم الإشكال والعقد، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أي شيء تعجبون؟ ألم يعمر بعده سنة وصلى كذا وكذا من ركعة وأدرك رمضان؟ ثم قال سيدي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لما بينهما كما بين السماء والأرض. ما فضلنا الله عز وجل به ببلوغ رمضان أمر يستدعي القلب أن يبقى ساجدا في محراب العبودية شكرا وامتنانا للمولى سبحانه وتعالى. وأنتم لا يخفى عليكم أنه قد مر عليكم سواء عبر رسائل الجوال أو بعض العلاقات الاجتماعية التي تعرفونها، مر عليكم غير ما فرد بعضهم ربما توفي في اليوم 29 من شعبان، وبعضهم ربما في الأسبوع الأخير من شعبان. لم يرد الله تبارك وتعالى أن يبلغوا ما بلغتموه، وهذه منة ونعمة تستدعي شكر المولى سبحانه وتعالى. والنعم تزيد بالشكر وتبارك، وأعظم أمر حارب عليه الشيطان ليصرفنا عنه هو عبادة الشكر. قال: ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علي وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. ثم أيها السادة، ينبغي أن نعيد إلى الذاكرة مرة بعد مرة وكرة بعد كرة عظم هذا الموسم وحرمة هذا الزمان عند الله سبحانه وتعالى. رمضان ليس كسائر الأيام. لماذا نكرر هذه المعلومة؟ لأن هذه المعلومة هي المتكأ الذي من خلاله نقفز إلى الأعمال. فمن لم يعرف ثواب الأعمال لم يستطع أن يقتحم الأهوال، لأن كل عمل فيه مشقة وفيه كبد وفيه مجاهدة للشيطان وفيه مجاهدة للنفس. لكن الإنسان إذا علم أن في نهاية الطريق فوزا عظيما وأجرا كبيرا، فإن هذا يستحث همته ويستنهض نشاطه حتى يكون أجد عملا. إذا رمضان ليس كسائر الأيام، هذا زمن مخصوص الله جل وعلا اصطفاه واختاره وفضله وجعل له ما لم يجعل لغيره من الأيام، فهو سيد الشهور. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا هل هلال رمضان استبشر وبشر أصحابه وهلل وتهلل وفرح وقال: أتاكم شهر رمضان. فيه تفتح أبواب الجنان، ثمانية الأبواب مفتحة على المصاريع. هذا التفتيح لماذا؟ إذان ليدخل عباد الله تبارك وتعالى هذه الجنة التي يزين الله تعالى كل يوم جنته لعباده الصائمين، ويقول يوشك عبادي أن يضعوا عنهم المؤونة والعنت ويصيروا إليك. هذا لا يصير إلا في رمضان. إذن أبواب الجنة الثمانية تفتح إذانا بالدخول. لذلك قال علماؤنا إذا أقبل عليك الشهر فهو أول علامات قبول الله تبارك وتعالى لك. وفيه تغلق أبواب النيران. كم أبواب النيران؟ سبعة. قال الله تعالى لها سبعة أبواب، وأبواب الجنة كم؟ ثمانية. سبحان الله، حتى هذا العدد دليل على أن الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. كيف؟ عدد أبواب النار سبعة، مع أن الداخلين إلى النار أكثر من الداخلين إلى الجنة، صحيح؟ هل الذين يدخلون النار أكثر من الذين يدخلون الجنة؟ نعم. في حديث عظيم تشيب له المفارق وتجثو له الركب، أن الله تعالى يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول آدم لبيك ربي وسعديك، فينادي الله تعالى آدم فيقول آدم لبيك ربي وسعديك، في الثالثة يقول يا آدم أخرج بعث النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. إذن يدخل الجنة من كل 1000 شخص كم؟ 1. النسبة 1 إلى 1000. ومع ذلك جعل الله تعالى أبواب الجنة أكثر من أبواب النار، ليدلل بالفعل سبحانه وتعالى أن عنايته برحمته أشد من عنايته بسطوته سبحانه وتعالى. بالمناسبة في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كل 1999 اشتد هذا الأمر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وشق عليهم من الذي سينجو ومن الذي سيهلك. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسبقهم العبرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لهم أنه تكثركم يأجوج ومأجوج. وبالجملة فأهل الحق دوما هم القليل، كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. طيب، وكما قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إلى آخره. إذن أبواب الجنة تفتح، أبواب النار تغلق. وحتى يكون أيضا من العون لنا، الله عز وجل يصفد مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه، يخف أو ينعدم الوسواس. إذن دواعي العمل في هذا الشهر كثيرة ومتضافرة، من التحضيض والترغيب والتحفيز إلى آخره، وأيضا قطع تلك العوائق التي تحول دوننا ودون الوصول إلى المولى سبحانه وتعالى. ومن هذه الحوائل أيضا كثرة الطعام والشراب وفضول الخلطة والكلام، وهذا يضمنه لنا الصيام الحق. والصيام الحق هو الذي توفر فيه أمران: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن إذا عرفنا ذلك كان ينبغي لنا أن ننافس في كل أبواب الخير، وأن نسأل عن كل طاعة وعن كل قربة يمكن أن نأتيها وأن نفعلها، وأن نتقلل في ساعات الراحة والنوم، ونستكثر من ساعات العمل، لأن هذا الموسم هو موسم الحرث والبذر والجزاء عند الله سبحانه وتعالى. من هنا أيها الأحباب، اخترت لنفسي وإياكم أن نبحث عن الأعمال التي فضلها مضاعف وأجرها كبير، وشريعتنا في قاموس العمل فيها هناك أعمال يسيرة ذات أجور كبيرة، هناك أعمال لا تكلفك شيئا ولكنها تصعد بك في عاليات الدرجات. كلنا بفضل الله تعالى هذه الأيام نصلي الفجر في جماعة المسلمين في المسجد، ما المانع أن نبقى ساعة بعد صلاة الفجر في المسجد؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى ارتفعت الشمس، ثم صلى ركعتين كان له كعدل عمرة، حج وعمرة تامة تامة تامة. وانظر إلى المضاعفة تأتي من عدة وجوه. هذه الساعة الزمانية التي تقضيها في الذكر معناها أنك ستقرأ عددا أكبر من آي القرآن، أو ستسبح وتحمد وتهلل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيا ما شغلت وقتك فإنك تشغله بأعلى الأعمال وأكبرها عند المولى سبحانه وتعالى. ودليل ما أقول أن الصحابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، دلني على عمل أتشبث به، عمل يجمع لي الفضل من أطرافه. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي إلزم ذكر الله. وقبل ذلك بأكمل من ذلك وأعظم، يقول ربنا جل وعلا: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. لم يطلب الله عز وجل الاستكثار من عمل كما طلب الاستكثار من الذكر. واذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن الذكر أعلى درجات العمل. ويمكن أن تقول مطمئنا أن الأعمال كلها، أن الأعمال كلها تعود إلى الذكر. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن تمكث في مصلاك بعد صلاة الفجر تذكر الله تبارك وتعالى، يحصل لك الأجر العظيم بالذكر، ثم تصلي ركعتين فيكتب لك أجر حجة وعمرة تامتين أو تامة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أيضا في المقابل أن عمرتك هذه وقعت في رمضان، والعمرة الرمضانية ليست كباقي العمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابية: ألم تشعري أن عمرة في رمضان تعدل حجة معي؟ إذن حين يغلبني أو يغلبك النوم بعد صلاة الفجر، وحين تأتي وساوس الشيطان والنفس للإنسان بأن ينصرف من مصلاه، فإنه ينبغي للإنسان أن يقعد نفسه وأن يلزم نفسه الجلوس بتذكر الفضل والأجر الذي رتبه الله عز وجل على هذه العبادة. وما دمت في الذكر، والذكر الذي يكون بعد الصلاة، فينبغي ألا أتجاوز هذا الذكر الذي يصرفنا الشيطان عنه أحيانا حتى في سائر الأيام. تجدون أيها السادة أن الإنسان أشد ما يكون شهوة لأن يطالع هاتفه الجوال بعد التسليمة الثانية، كأنه ينتظر بيانا أو مرسوما ملكيا أو حدثا كونيا. هذا الانصراف إلى الهاتف وتذكر سلسلة الأعمال التي ربما كان قد نسيها، إنما هو قاطع يحول بينك وبين أقل من 5 دقائق تنقلك نقلة نوعية. الصحابة رضوان الله عليهم، وأعني فقراء الصحابة، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكين، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. فقراء الصحابة أهل الصفة يرون عثمان بن عفان يشتري بئر روما فيوقفها للمسلمين ويجهز جيش العسرة، وعبد الرحمن بن عوف يتبرع بمئة بأحلاسها وأقتابها، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يعتق عددا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور، وبقي الفقراء على أجور الصلاة والصيام التي يشترك معهم أصحاب الأموال. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكين: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور أهل الغنى ذهبوا بالأجور، ونحن بقينا بلا أجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، وفي رواية: ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم وسبقتم من كان خلفكم، ولم يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا من عمل أو صنع صنيعكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعني لأجل هذا جئنا. فقال: تسبحون الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدونه ثلاثا وثلاثين، وتكبرونه أربعا وثلاثين. أنا أعرف أنك تحفظ الحديث وأنه قد مر عليك، لكن المعنى الذي أريد أن أوقف نفسي وأن أقف وإياك عليه هو أن هذه الدقائق المعدودة التي تسبح فيها وتحمد وتكبر تقوم مقام بناء المساجد ووقف الأوقاف وكفالة الأيتام وشق الطرق وبناء الدور لابن السبيل وطباعة المصاحف وبناء المدارس وإطعام الجوعى وكفاية الأرامل. كل ما يفعله أهل الأموال بأموالهم تدركهم إذا أنت صنعت هذا الصنيع. كم تكلف هذه الأذكار؟ لا شيء. لذلك بمجرد ما تأتي شهوة النظر في الهاتف أو الانقطاع أو الخروج من المسجد سريعا كما يفعل سرعان الناس، ينبغي للإنسان أن يصطبر على هذه العبادة بذكر هذا الفضل الذي رتبه الله عز وجل. ولو جئنا نعدد الآن في سبل وأبواب وميادين العبادات المالية لذهب بنا الوقت كل مذهب، لكن كل هذه القائمة يغني عنها هذه الجلسة الصغيرة التي تسبح فيها 33 وتحمد فيها 33 وتكبر 33 مع ما يعود على قلبك من أثر هذا الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير، لأن هناك أيضا فوائد دنيوية. كثرة الذكر ترقق هذا القلب، تسمو به، ترتفع به، تزكي العمل، ولذلك بعد ذلك يصبح العمل يسير على الإنسان، بعكس أولئك الذين ابتعدوا عن الذكر فاستولت عليهم الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن من الأعمال المضاعفة أن نجلس بعد صلاة الفجر إلى ساعة الإشراق ثم نصلي ركعتين. من الأعمال المضاعفة الذكر الذي يقع بعد الصلاة، وبما أننا في ليلة الجمعة فينبغي ألا نفوت أعظم عمل في الإسلام. قال الإمام ابن دقيق العيد: لا أعرف في الإسلام عملا ترتب عليه أجر أعظم من هذا العمل. أعظم عمل لو ذهبت تبحث في الصحاح والسنن والمسانيد والموطئات والأجزاء الحديثية والمستدركات فلن تجد حديثا رتب فضلا وأجرا مثل هذا الحديث، حديث أوس بن أوس الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة أعدل سنة أجر صيامها وقيامها. أقل دار كم تبعد عن مسجد الحسن؟ كم خطوة تبعد؟ علي البلاغ وعليك الحساب. لو حسبنا منزل الإمام أو المؤذن سيقطع على الأقل 100 خطوة أو 50 خطوة. طيب ما بالك بالذين يحتاجون إلى 10 دقائق و7 دقائق حتى يصلوا إلى المسجد؟ يا ترى كم من الخطى سيكتب لهم؟ وكل خطوة يكتب الله للماشي فيها أجر سنة صيامها وقيامها. ما أعظم الفضل. لذلك ينقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال أن هذا الحديث لو دفعت فيه الملايين لكان قليلا فيه. وفي حديث آخر أيضا اللي هو حديث من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن لا ينبغي لنا يوم الجمعة أن نفوت هذا الفضل. طيب قد يقول قائل: لو كان المسجد الذي أقصده بعيدا وفاتني سنة المشي واحتجت إلى أن أركب الدابة أو السيارة هل يفوته الأجر؟ ها يا جماعة، هل يفوته الأجر؟ نرجو أن لا يفوته الأجر، بل نرجو الله تعالى أن يكون أجره مضاعفا، لأنه قد تقرر في القواعد كما ذكر السيوطي وغيره أن ما كان أكثر فعلا كان أعظم أجرا. كل ما زدت في العبادة كل ما زاد أجرك. ويدل له حديث النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة في الحج أنه قال: أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك. فهذه الخطى حتى لو لم يمشها ومشاها بالدابة فإن المعول على فضل الله تبارك وتعالى أن يثبت له هذا الأجر. أيها السادة، الأعمال التي يترتب عليها أجور مضاعفة كثيرة جدا، أذكر منها أيضا قضاء حوائج الناس أيا كانت هذه الحاجة. أحيانا لا تكلفك هذه الحاجة إلا أن ترفع سماعة الهاتف فتتصل بمسؤول في دائرة، أو تتصل بمن عندك لك عنده جاه فتشفع لصاحب الحاجة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أخرج مع أخي في حاجته حتى أثبتها له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. في مسجد من؟ في مسجده صلى الله عليه وسلم الذي تعدل فيه الصلاة الواحدة بكم؟ بألف صلاة، يعني كل يوم كم؟ 5000 صلاة، 5 في 30 علي البلاغ وعليك الحساب. هذا في قضاء حاجة ومصلحة لإنسان. وأدلك على عمل آخر أجره مضاعف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير من أجر الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. سعيك في الإصلاح بين متخاصمين، زوجين أو أخوين أو جارين أو شريكين، هذا السعي يحبه الله عز وجل أكثر من نوافل الصلاة والصيام والصدقة. ألا أدلكم على خير من أجر الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: نعم. قال: إصلاح ذات البين، فإن صلاح ذات فساد ذات البين هي الحالقة. وأنا هنا أعود إلى المعنى المقصود في الحديث لأقول: ربما لا يتهيأ لك أن تصلح بين متخاصمين، والله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ربما لا يتهيأ لك ذلك، لكن قد يتهيأ لك أن تؤاخي بين اثنين، وهذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام إبان دخوله المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، أن تجمع بين أخوين فتربط بينهم بعلاقة إيمانية تجمعهما على درس إيماني، على مشوار خيري، على عمل صالح. هذا هو المقصد الذي أراده النبي من إصلاح ذات البين، فإن لم يتأتى من طريق الإصلاح فلا أقل أن يتأتى من طريق التأسيس. عمارة المساجد المهدمة فيها أجر، لكن بناءها من حيث الأصل ابتداء هو الذي يترتب عليه الأجر الأكبر. إذن عقد هذه الأواصر الأخوية مما يحبه الله تبارك وتعالى. ومن الأعمال مضاعفة الأجر عيادة المريض وزيارة الإخوان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفرون له. ماذا يصنع هؤلاء الملائكة؟ فقط موكب؟ لا، يستغفرون له، فإن عاده مصبحا لا زالوا يستغفرون له حتى يمسي، وإن عاده ممسيا يستغفرون له حتى يصبح. الماشي في عيادة المريض هو في خراف الجنة. ثم إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم أو عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. هذه المقطوعة من الحديث كم تساوي؟ لوجدتني عنده. لذلك إذا عدت مريضا استحضر أن الله تعالى يحب هذا العمل، وأن معية الله تبارك وتعالى تكون قد حفت بك. ولذلك اطلب مراداتك من الله عز وجل، يعني هناك مواسم أو لحظات، سواء إقبال القلب أو الأعمال الصالحة الكبيرة، مثل أن تكون في خدمة والدتك أو أن تكون تحت أقدامها، أدعو الله في هذه الساعة. أو إذا رأيت نعم الله تنزل على فلان مثلا، أدعو الله في هذه الساعة. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. أقول: وما أكثر الأعمال يسيرات البذل كبيرات الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لكننا مقصرون في الرجوع إلى كتب السنن وإلى كتب الترغيب والترهيب، وسيكون طرف منها إن شاء الله في المجالس القادمة. إلى ذلك العهد أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل بلوغنا رمضان البلوغ الذي يحبه ويرضاه، وأن يجعله بلوغا أتم وبلوغا أكمل، وأن يشرف فيه هممنا، وأن يقوي عزائمنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يقبل بقلوبنا عليه. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تزكيها وأن تصلح أعمالنا وأن تضاعف مثوبتنا. اللهم عرفنا بك ودلنا عليك وأرشدنا إليك، وخذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأن تردنا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم طهر قلوبنا لتكون أوعية القرآن. اللهم زكنا بالقرآن، ونورنا بالقرآن، وحلنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن. اللهم متعنا بالقرآن، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، وسل السخائم من صدورنا. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوب الذين آمنوا غلا علينا. اللهم إن للصائم دعوة لا ترد، اللهم إن للصائم دعوة لا ترد، وقد أقبلنا يا رب عليك متعلقين بموعودك الذي سمعناه من لدن نبيك صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد. اللهم اجعل دعوتنا التي لا ترد أن تدخلنا الجنة مع الوالدين والأزواج والأقربين والأحباب ومع مشايخنا ومن أوصانا بالدعاء له. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وأدخلنا في عالياتها، وارفعنا في درجاتها، واجعلنا في مقام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا على كثير عمل ولا على كبير عمل، اللهم إلا تعلقا بفضلك يا الله. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في الأرض المباركة، اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم، وفك حصارهم، وسد جوعتهم، وأطعم جائعهم، واسق عطشاهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم. اللهم افتح لهم المعابر، اللهم صلهم بالغذاء والدواء، اللهم اشف جرحاهم، وعاف مبتلاهم، ودل على مفقودهم، وارحم شهداءهم. اللهم تقبل بلهم عندك، اللهم اكتب نصرهم وعافيتهم يا رب. كلهم وليا، اللهم كلهم وليا، اللهم كلهم وليا. اللهم من ضيق عليهم ومن قتلهم، اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انتقم لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا. اللهم انتقم للأكباد التي تقرحت، اللهم انتقم للأكباد التي جوعت، وللشفاه التي تشققت. اللهم أرنا في الظالمين الغاصبين عجيب قدرتك، اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم جوعهم كما جوعوا إخواننا. اللهم سد عليهم المعابر والمسالك كما سدوا على إخواننا. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ارفع عنهم حلمك وغطاءك، وجردهم من عافيتك يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه ومد يد الخير إليه، آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.